أي ووجد الله القوي المنتقم الجبار الذي كان يكفر به واقعا حقا عنده، أي عند ذلك السراب، وعند مجيئه وحشره يوم القيامة، وعند عمله السيء الذي حضر به وليس فيه أي عمل صالح، وجده عند كل ذلك ينتظره ليفاجئه بعذابه، فوفاه حسابه بالفعل، أي فأعطاه الله حسابه وافيا، أي عذابه المحسوب المستحق له جزاء كفره وفعله للسوء كاملا بلا أي نقصان على قدر سوءه. وفي هذا زيادة تهويل لهذا الموقف الرهيب المخيف المؤلم المتعس، حيث اجتمعت عليه مصيبتان: مصيبة أنه لا يجد له أي عمل صالح ينفعه، ومصيبة وجود عذاب مؤكد لا يوصف ولا مهرب منه ممن كان يكذب بوجوده سبحانه. فما أسوأ هذه المفاجآت وهذه المصيبات وهذه الخيبات والتعاسات التي هو فيها. قوله تعالى: والله سريع الحساب، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي والله تعالى وحده لا غير، لا يحتاج إلى عد الأشياء وحسابها وتجميعها كما هو حال البشر، وذلك لأنه تعالى له كل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه سميع يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وبصير يراه بكامل الرؤية، وعليم يعلمه بتمام العلم، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وقدرة وعدل وسرعة، فهو يسرع بالخير لأهل الخير في الدنيا قبل الخير الأعظم والأكمل في الآخرة، حيث يحاسب جميع الخلق بسرعة في لحظة بلا بطء ولا خطأ، إذ هو سبحانه لا يحتاج إلى عد أو إعمال فكر عند حساب الحسنات والسيئات مثل ما يفعل خلقه، وهو لا يشغله حساب عن حساب ولا عمل عن عمل، بل حساب الناس جميعا عنده كحساب النفس الواحدة، كما أنه يجازي المسيء بإساءته في دنياه على وجه السرعة أيضا بقليل أو كثير على قدر إساءته، من قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم بعد موته وكل ما هو آت فهو قريب سريع، في أخراه له ما هو أشد من ذلك وأعظم وأتم إن لم يتب.